قام المشاركون في معرض بيونغيانغ داولي العاشر للكتب العلمية والتكنولوجيا بزيارة بيت ميلاد رئيس كيم إل سونغ في مانجيونغدي يوم الثامن والعشرين العربية.